جاءوا به جسده ويا نعم الجسد وتتراه وكاد يخذلها الجلال. ظلت تحدق في براءة وجهه وفوادها من فرط لوعتها التقال. واسترجعت ذكراه منذ أتت به ومع الذهول لسان دهشتها انعقاد. ترنو إليه ودمعها متتابع يهمي على جثمانه مثل البراد. لولا تماسكها لكاد حنينها يهوي بجثتها إلى جنب الولاد. لم تدري كيف تبثه أشواقها أم كيف تندبه وقد كان السنة. لم يبق في الإمكان إلا قبلة تحيي بذكرها الحنين إذا خمد. طبعت على خديه قبلة راحلين ستظل تذكره وإن طال الأمان. راحوا به وتشبثت بإزاره وبكت كثيرا ثم عاودها الرشاد. تركته واحتسبته عند مهيمنين ماضي ما يوه من في عدالته أحد. ومضت لحال سبيلها وفؤادها يدعو على الغدار بشهر الأسد. تبت يداه وتب من جمعوا له فغدا يرون مصيرهم أو بعد غد.